في نفس الصفحة 157 يسأل السائل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم، أي إذا أنا لم أفصل لكم بعض هذه الأمور اتركوها لا تسألوا عنها، كما قال الله سبحانه وتعالى في هذا الشأن كما ذكرنا في تسجيل الصوت السابق، لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، فبعض الأمور لا يسأل عنها، فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما تركها، قد يكون في هذا الترك توسع ويكون في الأمر سعة، أما إذا تشددنا يشدد الله عز وجل علينا، فإذا ذروني ما تركتكم أي ما وسعت لكم فيه الأمر، فلا تحاولوا أن تضيقوا هذا الأمر وأن تقيدوا وما دام واسعا، فإذا وسعه الله سبحانه وتعالى يترك على ما هو عليه، فلذلك لا ينبغي لك إكثار من السؤال عن أمور وتفاصيل لا حاجة إليها.